فرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان هذا العام، عام 45 و400 وألف من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر لعبادته وذكره وشكره جل وعلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر لحسن الصيام والقيام، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. فللموسم الرابع على التوالي نواصل بمشيئة الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا التفسيرية التي اعتدنا على تسجيلها في شهر أو في كل شهر رمضان، والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك لأن شهر رمضان كما لا يخفى على الجميع هو شهر القرآن، فشهر رمضان مقرون بالقرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الشهر هو شهر القرآن الكريم، ولذلك يشرع للمسلم في هذا الشهر أن يتفرغ لقراءة القرآن وتدبره، كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان وخاصة في لياليه ينقطع عليه الصلاة والسلام لقراءة القرآن وتلاوته وتدبره. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام كان ينزل في كل ليلة من ليالي رمضان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتدارسان القرآن، يتدارسان القرآن في ليالي رمضان. إذن فتأسيا بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام شرعنا منذ 3 مواسم في عقد هذه المجالس في تدارس بعض آيات القرآن الكريم، وها نحن بحمد الله تبارك وتعالى في الموسم الرابع من هذه المواسم. المجلس الأول من مجالس هذا الموسم سنخصصه إن شاء الله تبارك وتعالى كعادتنا في الكلام والحديث عن آية من آي سورة الفاتحة، لأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن الكريم، هي أعظم سورة في القرآن الكريم، هي أجل وأفضل سورة في القرآن الكريم. ولذلك سنعقد هذا المجلس الأول في تدارس آية من آيات هذه السورة العظيمة الجليلة. وقد اخترت أول آية في هذه السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين هي أول آية من سورة الفاتحة. وفي هذه الآية الكريمة ربنا جل وعلا افتتحها بحمد نفسه، فقال الله تبارك وتعالى: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وهناك عدة سور من القرآن الكريم افتتحها الله تبارك وتعالى بحمده لنفسه، وهي خمس سور، هي خمس سور افتتحها الله تبارك وتعالى بحمد نفسه. أول تلك السور هي سورة الفاتحة، حيث قال الله تبارك وتعالى في فاتحتها وأولها: الحمد لله رب العالمين. أما السورة الثانية فهي سورة الأنعام، وفيها قول الله تبارك وتعالى في أولها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما السورة الثالثة فهي سورة الكهف، يقول الله تبارك وتعالى في أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما السورة الرابعة فهي سورة سبأ، التي افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأما السورة الخامسة فهي سورة سبأ، افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إذن فجميع هذه الصور افتتحها الله تبارك وتعالى بالحمد، بحمده جل وعلا لنفسه. وأول تلك الصور هي صورة الفاتحة، حيث افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين. وافتتاح الله تبارك وتعالى لهذه الصورة بهذه الآية يدل على فضل الحمد وعظم شأنه ورفعة مكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. ذلك لأن سورة الفاتحة كما سبق هي أعظم سورة، هي أعظم سورة في القرآن الكريم. الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى افتتحها بحمده لنفسه، فدل ذلك على أن حمد الله تبارك وتعالى من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. وقبل أن نواصل حديثنا عن الحمد وأهميته وفضله ومكانته، لابد أولا من تعريف الحمد. فما هو الحمد؟ وما هو حمد الله تبارك وتعالى بالذات؟ قال العلماء: الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال. إذن فحمد الله تبارك وتعالى هو أن تذكر الله تبارك وتعالى بصفات الجلال والعظمة والجمال. ولكن يشترط في الحمد ليكون حمدا أن يكون هذا الذكر مع المحبة والتعظيم. يعني من ذكر الله تبارك وتعالى بصفاته العظيمة والجليلة والجميلة ولم يحبه ولم يعظمه فإنه لا يكون حامدا لله. إذن فالحمد لا يتم إلا مع المحبة والتعظيم، أن تذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال والجمال مع محبته سبحانه وتعالى وتعظيمه. إذن هذا هو تعريف الحمد، هذا هو تعريف الحمد. والله تبارك وتعالى في كتابه قد حمد نفسه في آيات كثيرة جدا، في آيات كثيرة جدا حمد الله، أو حمد الله جل وعلا نفسه، بل افتتح الله تبارك وتعالى بعض سور القرآن بحمده كما في السور الخمس السابقة. والله تبارك وتعالى في كتابه قد أمر عباده وأنبياءه بأن يحمدوه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه الآية فيها أمر بالحمد، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته، سيريكم آياته فتعرفونها. وقال الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. فأمر الله تبارك وتعالى بالتسبيح المقرون بالحمد. إذن فالله تبارك وتعالى في كتابه قد حمد نفسه وأمر عباده وأنبياءه بأن يحمدوه، وأخبر الله تبارك وتعالى عن أنبيائه بأنهم كانوا معتنين بحمد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله رب العالمين، أو فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأثنى الله تبارك وتعالى على نوح في أول سورة الإسراء، حيث قال الله تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فأثنى الله تبارك وتعالى على نبيه نوح بأنه كان عبدا شكورا. وقد جاء في الآثار بأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الأكلة إلا ويحمد الله عليها، ولا يشرب الشربة إلا ويحمد الله عليها. فاستحق هذا الوصف بأنه ماذا؟ بأنه عبد شكور. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن فأثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه لأنهم كانوا يحمدون الله تبارك وتعالى، وكل هذا يدل على عظم الحمد وفضله وشرفه وعظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نعلم عباد الله بأن الله تبارك وتعالى يحب أن يحمد وأن يمدح. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أو رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. يعني ما كانش واحد يحب أن يمدح كالله تبارك وتعالى، مثل الله جل وعلا. ليس أحد أحب إليه المدح من الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أجل ذلك مدح نفسه، فالله تبارك وتعالى مدح نفسه في كتابه وحمد نفسه في كتابه، لأنه جل وعلا يحب المدح والثناء، لأن الله تبارك وتعالى يحب المدح والثناء. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا معاشر الناس أن نحمد الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. فالمسلم يشرع له أن يكثر الحمد وأن يحمد الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، ذلك لأن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ليل نهار، ونعم الله تبارك وتعالى علينا نوعان: نعم دينية شرعية ونعم دنيوية. أما النعم الدينية الشرعية فأن هدانا الله تبارك وتعالى للإسلام، هذه من أعظم نعم الله جل وعلا علينا، والتي ينبغي أن نحمده عليها، أن هدانا الله تبارك وتعالى لهذا الإسلام، لهذا الدين، لهذا الدين الحق، أن هدانا للإيمان، بينما ضلت أمم لا يحصون كثرة عن هذا الدين، عن هذا الإسلام، وعاشوا ويعيشون إلى الآن في ظلمات الجاهلية والوثنية والشرك والكفر والإلحاد وغير ذلك. فنعمة الهداية للإيمان نعمة عظيمة جدا، تستوجب علينا أن نكثر حمد الله تبارك وتعالى عليها. نعمة دينية أخرى نعمة الهداية للسنة، فكون العبد هداه الله تبارك وتعالى إلى سنة نبيه، فوفقه الله تبارك وتعالى بعد الإسلام لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء هديه وأثره في كل شيء، في عقيدته عليه الصلاة والسلام، في عبادته جل وعلا، في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه نعمة عظيمة جدا، نعمة الهداية للسنة. ولذلك كان يعني بعض السلف يقول: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم لم يجعلني حروريا، يعني لم يجعلني من الخوارج، ويعني بذلك الهداية للسنة. فنعمتان عظيمتان جدا، فنعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ومنها كما قلنا نعم دينية شرعية، ومنها نعم دنيوية، يعني نعمة الصحة، نعمة الرزق، نعمة العافية، نعم لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهذه النعم تتطلب منا أن نشكر الله تبارك وتعالى وأن نحمده سبحانه وتعالى. إذن فنعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ولذلك يجب علينا معاشر العباد أن نكثر من حمد الله تبارك وتعالى، وأن نثني على الله تبارك وتعالى بهذه النعم. وحمد الله تبارك وتعالى كما قلنا يكون حمدا عاما في كل وقت وحين، ويكون أيضا الحمد في مواطن معينة محددة شرع الله تبارك وتعالى لنا في تلك المواطن وفي تلك المواضع. أن نحمده جل وعلا، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس الثاني القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الحامدين الشاكرين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.